بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه المعروف بآداب المشي إلى الصلاة، قال بعدما شرح ما يفعله المصلي في الركعة الأولى، قال: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى، يعني يفعل في الركعة الثانية ما يفعله في الركعة الأولى، في قيامه، في ركوعه، في اعتداله، في سجوده، إلا في مسألتين: في تكبيرة الإحرام فإنها لا تكون إلا في الركعة الأولى، والاستفتاح أيضا لا يكون إلا في الركعة الأولى، ما يأتي به الركعة الثانية. طيب، لو لم يأتي به في الركعة الأولى، شخص لم يستفتح في الركعة الأولى، هل له أن يستفتح في الركعة الثانية؟ الجواب لا، الجواب لا. فالمؤلف يقول: يفعل في الركعة الثانية ما يفعله في الأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، ولو لم يأتي بهما، ولو لم يأتي به، يعني تكبيرة الإحرام طبعا لا بد أن يأتي بها، لو ما أتى بها الصلاة ما تنعقد، الصلاة لا تكون صحيحة. وأما الاستفتاح فإنه إذا تركه في الركعة الأولى فإنه لا يأتي به في الركعة الثانية، سنة فات محلها. قال الشيخ رحمه الله: ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه، ثم يجلس للتشهد مفترشا، وقد تقدم شرحه للافتراش، أن يجلس على رجله اليسرى وأن ينصب اليمنى، هذا الافتراش، يعني الجلوس في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير من ركعتين من صلاة الفجر مثلا، أو من تحية المسجد، أو من صلاة النافلة، فإنه يفترش، هذا هو الأرجح. يقال: ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه، يجعل اليدين على الفخذين، باسطا أصابع يسراه، أصابع اليد اليسرى يبسطها، أي لا يضمها، لا يقبضها، لا يقبضها، لأن البسط ضده القبض، لا يقبضها وإنما يبسطها مضمومة، يضم الأصابع ويستقبل بها القبلة، هذا بالنسبة لليد اليمنى، اليد اليسرى. طيب، اليد اليمنى، قال رحمه الله: قابضا من يمناه، قابضا من يمناه الخنصر والبنصر، محلقا، يعني اليد اليمنى يقبض الخنصر والبنصر، محلقا إبهامه مع وسطاه، يعني يحلق بين الإبهام والوسطى حلقة، حلقة، ويشير بالسبابة، واضح؟ هذا يفعله في اليد اليمنى، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة أو بالسباحة، يشير بهذه الأصبع. وهذه الهيئة التي شرحها الشيخ تكون من أول التشهد إلى آخره، تكون من أول التشهد إلى آخر التشهد، قال رحمه الله: محلقا إبهامه مع وسطاه، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى التوحيد، ويشير بها عند دعائه في صلاة وغيرها. طبعا هذه الهيئة التي شرحها الشيخ تكون في كل تشهد، تكون في كل تشهد ومن أول التشهد إلى آخره. فمن المخالفات التي يفعلها بعض العامة هنا أنه يبسط أصابع يده اليمنى في التشهد، وعند قوله أشهد أن لا إله إلا الله يشير أو يحرك بأصبعه. طبعا هذا ليس من السنة، السنة كما قال الشيخ من أول التشهد إلى آخره يكون على هذه الهيئة، أن يبسط أصابع يده اليسرى مضمومة يستقبل بها القبلة، وأما اليد اليمنى فإنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشد السبابة، هذه هيئة. أو يضع الإبهام على الوسطى هكذا ويشير، يعني إما هذه وإما هذه، إما أن يضع هكذا وإما أن يحلق ويشير، هاتان صفتان ثابتتان في السنة، التحليق والوضع. وهذا الوضع يعرف عندهم عند العرب الأولين ب51. طبعا هذا شيء غير معروف الآن، لكن الراوي لما روى هذه الهيئة أو هذه الكيفية ذكر هذا الشيء، والله أعلم. وهذا كما قلت يكون من أول التشهد إلى آخره. المؤلف يقول هنا إنه يشار إلى التوحيد عند النطق بالشهادة، وأيضا يكون دعاء، لأن الدعاء كما يكون برفع اليدين أيضا يكون الدعاء بالإشارة بالسبابة. لذلك المؤلف يقول رحمه الله: ويشير بها عند دعائه في صلاة وغيرها، يعني إذا دعا يشير بالسبابة. ولكن في الصلاة، وهذا ننتبه له، في الصلاة لا يشير بالسبابة إلا في التشهد، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فإنه لا يشير بالسبابة عند دعائه، سواء الدعاء الذي يكون في الركوع أو الذي يكون في السجود أو الذي يكون في الجلسة التي بين السجدتين، ففي هذه المواضع لا يشير بالسبابة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وإنما يشير فقط في التشهد، هذا الذي ثبت. وجاء في بعض الأحاديث أنه يشير بأصبعه في الجلسة بين السجدتين، ولكنه ضعيف شاذ لم يثبت، وإن قال به بعض العلماء إلا أنه قول ضعيف لأنه مبني على حديث ضعيف. الصحيح أن الإشارة لا تكون إلا في التشهد الأول والأخير. يقول المؤلف رحمه الله: لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن قوله يشير بأصبعه إذا دعا هذا المعنى صحيح، لأنه قد جاء هذا في أحاديث أخرى صحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا أشار بأصبعه في التشهد وفي غيره. وأما قوله لا يحركها فهذا ضعيف، فقد ثبت في حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بأصبعه، كان يشير بأصبعه في التشهد، ولكن في رواية وكان يحركها، وفي معظم الروايات لهذا الحديث كان يشير فقط بدون تحريك، بدون تحريك. فهذا الحديث رواه جماعة من الحفاظ الكبار كالثوري وشعبة وغيرهما، رواه هذا الحديث وقالوا يشير، وهم تقريبا 15 راويا من الثقات رووا هذا الحديث، حديث وائل بن حجر، وقالوا يشير، وانفرد راو واحد فقط وهو زائد بن قدامة الكوفي أبو الصلت، وهو ثقة ثبت، انفرد بلفظة يحركه، مما جعل بعض العلماء يقول إن لفظة يحركه هذه شاذة. لماذا؟ قالوا انفرد بها زائدة. وغيره من الثقات الذين هم ربما أعلى منه طبقة كالثوري وشعبة لم يذكروها، وإنما قالوا كان يشير، وهو انفرد بلفظة يحركها. فبعض العلماء قال إن هذه اللفظة ليست شاذة وإنما هي ثابتة، وزائد بن قدامة ثقة ثبت فنقبل حديثه. وبعض العلماء قال لا، هي شاذة للمخالفة. وبعض العلماء جمع كالبيهقي وقال التحريك هنا في رواية زائدة يحمل على الإشارة كما في روايات الآخرين. والذي يظهر، والله أعلم، الذي يظهر بعد النظر في هذه المسألة والنظر في الطرق وأسانيد الحديث أن الثابت هو الإشارة فقط، الإشارة. أما التحريك ففي ثبوته نظر، وإنما الثابت الذي لا شك فيه الإشارة. أما التحريك ففي ثبوته نظر. ونحن إذا قلنا إن التحريك في ثبوته نظر فلسنا نعتمد على هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، حديث عبد الله بن الزبير وكان يحركها، لأن هذا الحديث ضعيف كما تقدم، ولكن الاعتماد على البحث السابق، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد، يجب حفظه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعلم الصحابة ويعلم الناس التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. يجب أن نحفظ التشهد كما جاء في السنة. وهناك عدة تشهدات، يعني ليس التشهد صيغة واحدة، هناك صيغ. عبد الله بن عباس له صيغة رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن مسعود له صيغة كذلك، عائشة لها صيغة، عمر له صيغة، ابن عمر له صيغة. فهناك صيغ ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكن هذه الصيغة هي صيغة عبد الله بن مسعود، وحديثه في الصحيحين، واختاره أحمد ابن حنبل، اختار تشهد عبد الله بن مسعود. وقد علمه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم التشهد وكفه بين كفيه. النبي أخذ بكف عبد الله بن مسعود وضمه بين كفيه وعلمه التشهد. فالنبي أخذ فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ التشهد شفاهة مباشرة، سماعا تلقيا من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وعلى كل حال، كل التشهدات الثابتة عن الصحابة، عن أبي موسى أو عن ابن عباس أو عن ابن عمر، كلها صحيحة وثابتة، والمسلم مخير. ولذلك المؤلف يقول هنا: وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جاز. ومن أراد أن يقف على هذه الصيغ وعلى هذه التشهدات فليرجع إلى كتاب الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قد ذكر هذه الأحاديث وهذه الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: والأولى تخفيفه. الأولى في هذا التشهد، التشهد الأول أو الأوسط، تخفيفه. والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه. وهذا التشهد الأول، وتلاحظون أنه هنا ما في الصلاة على النبي، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما تكون في التشهد الأخير. يقول رحمه الله: ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما ورد أيضا، هذه فيها روايات وفيها صيغ في السنة. الصلاة ما يسمى عند العلماء بالصلاة الإبراهيمية التي تقال في الصلاة، هذه الصلاة أيضا لها صيغ. أيضا ارجعوا لمعرفة أو للوقوف على هذه الصيغ ومعرفتها، ارجعوا إلى كتاب الشيخ الألباني فإنه قد ذكر. قال الشيخ رحمه الله، والشيخ من طريقته أنه يبين ويذكر فوائد في تفسير الألفاظ، في تحرير بعض المسائل، أو في ضبط بعض الألفاظ، مسائل في العقيدة، إشارات في العقيدة، في التوحيد. يعني الشيخ كلام مفيد. فهنا الشيخ رحمه الله يريد أن يشرح بعض الألفاظ الواردة في التشهد. يقول: وآل محمد أهل بيته، آل محمد أهل بيته، هذا على قول. وهناك قول آخر أن آل محمد هم أتباعه إلى قيام الساعة. إذن قولان في هذه المسألة، من هم آل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قول أن آل محمد هم أهل بيته، وهم آل العباس، آل علي، وآل العباس وآل علي مقدمون لأنهم أمهم فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل بيته. والقول الثاني آل النبي، آل النبي هم أتباعه على دينه إلى قيام الساعة. فكل مسلم موحد سني على السنة والجماعة وعلى هدي النبي فإنه من آل النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون، علما بأن فرعون هذا كان عقيما لا يلد، كان عقيما لا يلد. ولذلك امرأته المؤمنة المسلمة ماذا قالت له لما أخذوا موسى وكان رضيعا، لما ألقاه اليم إليهم؟ قالت إيش؟ قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لأن فرعون عقيم، يا سبحان الله، هذا الذي قال للناس أنا ربكم الأعلى، هو ما يستطيع أن يلد، ما يستطيع أن يجيب ولد، عاجز ضعيف عقيم، ويزعم أنه إله وأنه رب، نعوذ بالله من التمرد والطغيان. فالشاهد أن فرعون هذا ليس له أهل بيت، يعني ما له آل بهذا المعنى، بمعنى أهل البيت. طب من هم هؤلاء الذين قال الله عنهم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ من هم؟ أتباعه، جنده، حشده، رجاله، هؤلاء هم الذين يدخلون والعياذ بالله يوم القيامة أشد النار، أشد العذاب. النار يقول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نعوذ بالله. فهذا دليل على أن للرجل هم أتباعه. فكل المؤمنين الموحدين الصادقين الذين هم على السنة والجماعة كلهم من آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يقول الشيخ رحمه الله: وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، والصلوات والدعوات والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء. أن السلام عليك هذه دعاء لا تقال لله سبحانه وتعالى، وإنما الله يحيى، التحيات لله. تحية تعظيم وعبودية لله عز وجل. لذلك من الأغلاط التي عند بعض الناس أنه إذا أرسل رسالة أو بعث خطابا أن يقول تحياتي لك أو خالص تحياتي لك، هذا غلط. خالص تحياتي أو خالص شكري، هذا غلط، لأن خالص الشكر يكون لمن؟ يكون لله سبحانه وتعالى، وخالص التحيات تكون لله سبحانه وتعالى. إن التحيات لله عز وجل، يقول الشيخ استحقاقا ملكا. والصلوات الدعوات، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، والطيبات الأعمال الصالحة، وكل طيب، كل عمل أو قول أو فعل طيب يكون لله سبحانه وتعالى، لأن الشر لا يصعد والشر ليس إليك. قال رحمه الله: وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وعلى وسلم منفردا. نقف عند هذا الحد ونتابع الأسبوع القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.